نصلي ونسلم على النبي الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي أخواتي في هذا المجلس المبارك، نرحب بكم في مجلس جديد، وهو المجلس الثالث من مجالس هذا البرنامج، وهو خاص بفن الاعتقاد. وكتاب هذا الفن هو شرح السنة للإمام المزني رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي. ويحاضر في هذا الفن وفي هذا المتن فضيلة أستاذنا العلامة الدكتور محمد بسام حجازي. الدكتور محمد بسام ابن محمد حجازي سوري الجنسية، ولد في حلب في العام 1977 ويقيم هنا في تركيا في إسطنبول. تخرج من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومن كلية الشريعة في درجة الماجستير بعنوان كان عنوان رسالته العلامة الحافظ قاسم ابن قطلبغة وأثره في خدمة السنة النبوية. وتخرج من ذات الجامعة من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، وكان عنوان أطروحته موطأ الإمام مالك برواية الإمام الشافعي جمعا ودراسة. وفضيلة شيخنا الدكتور محمد بسام حجازي حاز الحقيقة العشرات من وربما المئات من الإجازات في الفنون الشرعية المختلفة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، وله الحقيقة العديد من الأعمال العلمية، منها ما ذكرناها قبل قليل الرسالتان، وأيضا له كتاب الأربعون السراجية من جوامع كلمه وخطبه صلى الله عليه وسلم تحقيق وتخريج، وكذا أربع رسائل لابن كمال باشا تحقيق وتخريج كذلك، وله أيضا تهذيب وتحقيق لكتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم للمبارك فوري، وله أيضا شرح وتحليل على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للإمام النووي، وله أيضا تحقيقات ومؤلفات وبحوث أخرى ذكرنا بعضا منها. حياكم الله فضيلة أستاذنا الدكتور محمد بسام حجازي، وأهلا وسهلا بكم بين تلامذتكم وإخوانكم ومحبيكم من طلبة العلم في العالم الإسلامي في هذا البرنامج المبارك، برنامج معراج العلماء. وتفضلوا شيخنا الحبيب على بركة الله، يعني مدة المحاضرة إن شاء الله 45 دقيقة، ونختم 10 دقائق في أسئلة واستفسارات وتعليقات الإخوة الطلاب المتابعين. لو تفتحوا المايك من عندكم شيخنا الحبيب، المايك غير مفتوح. بسم الله، الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح، نعم، تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وسندنا ونور عيوننا وقلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحبة جميعا في هذا المجلس الذي نقرأ فيه متنا من متون عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، القرون السالفة، القرون المباركة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنها خير القرون، وهو متن شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله وراوي مذهبه الجديد في مصر، أحد رواة مذهبه الجديد في مصر. فنسأل الله تعالى أن نوفق لعرض هذه المادة بطريقة تجمع ولا تفرق. ما أحوجنا اليوم للرجوع إلى هذه المواد الأصيلة والمباحث العالية بطريقة تجمع المسلمين، وكفانا ما أصاب الأمة اليوم من وهم وفرقة، فنسأل الله التوفيق والسداد. هذه العقيدة التي اخترناها للقراءة هي من العقائد التي اتفق عليها بالجملة، التي اتفق عليها علماء السلف الصالح أو علماء الأمة بالجملة، وكان منهج التأليف حينها في مباحث العقيدة على سنن هذا المتن وعلى طريقته، حتى استدعى الأمر التوسع في هذا الباب، فدخل علماء الكلام في طرح قضايا كلامية لأجل مناظرة اللادينيين أو مناظرة الملحدين وكذا المبتدعة، فظهرت لنا مصنفات بعد ذلك من أمثال ما صنفه الإمام أبو منصور البغدادي أصول الدين، والإمام الباقلاني في كتبه، والإمام الجويني أبو المعالي الجويني، وكذلك الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله من أنفس كتبه في هذا الباب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. لكن كما قلت، السلف الصالح رضوان الله عليهم من كتب في العقيدة كانت مباحثهم في الغالب تتعلق بالمحاور الاعتقادية الثلاثة، وهي مباحث الإلهيات ومباحث النبوات ومباحث السمعيات. السمعيات المراد بها ما جاء بها الوحي ولا مدخل للعقل فيها، فبدأوا بالتصنيف بهذا الميدان وبهذه العلوم، حتى دخل كما أخبرنا أو استدعت الحاجة أن يخوض أهل العلم في المناقشات الكلامية، فصنفوا في علم الكلام. الإمام المزني لخص لنا عقائد أهل الإسلام في مقالات متعددة، وصفها بقوله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذا ملخص وخاتمة ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعقيدته هذه. والتصانيف في هذا الباب، تصانيف العلماء في هذا الباب، تناولت عدة أسماء، وكلها أسماء لمسمى واحد وهي مباحث العقيدة. فمن جملة التسميات: اعتقاد السلف أو عقيدة السلف الصالح، كما فعل الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية واسمه بيان اعتقاد السلف الصالح، وكذلك الإمام أبو بكر بن قاسم الرحبي في متنه اللطيف اعتقاد أهل السنة. وأيضا من جملة التسميات لهذا الفن علم التوحيد، كما فعل الإمام أبو بكر بن خزيمة، فألف كتابا سماه كتاب التوحيد. ومن جملة التسميات أيضا كتاب أو اسم الشريعة، فتطلق الشريعة ويراد بها عقائد الدين، كما فعل الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة. ومن جملة التسميات أيضا السنة، السنة ككتاب السنة للإمام الخلال وللإمام أحمد وللإمام المروزي ولابن أبي عاصم، السنة أو أصول السنة، وتحت هذا العنوان ألفت متون وكتب كثيرة. ومن جملة الأسماء أيضا أصول الدين، كما فعل الإمام أبو منصور البغدادي فألف كتابا سماه أصول الدين، وكما فعل الفخر الرازي له كتاب الأربعين في أصول الدين. وأيضا يندرج تحت هذه التصانيف كتب الوصايا. لو نظرنا في كتب الوصايا لوجدناها تشتمل على مباحث عقدية هي من صنف ما نقرأه الآن في متن شرح السنة وأمثالها من المتون الصغيرة. فكتب الوصايا كوصية الإمام الشافعي ووصية الإمام أبي حنيفة المنسوبة لأبي حنيفة كذلك مما تدخل تحت مسمى كتب العقيدة، لأن من يوصي يعرف الناس بمنهجه وعقيدته ويقول: هذه عقيدتي وعقيدة أشياخي وما ألقى الله تعالى عليه. ومن جملة التسميات أيضا الفقه الأكبر، ككتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، سمي بالفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر الذي هو فقه العبادات، فاعتبروا أن فقه الأبدان هو الفقه الأصغر في مقابل فقه الأديان الذي هو الفقه الأكبر. وهذا العلم وصفه العلماء بأنه رأس العلم، ونسبوا وروا ذلك حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث شديد الضعف، لكن يعني هم اقتبسوا هذه التسمية من هذا الحديث، وهو أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني غرائب العلم. قال: يا رسول الله علمني غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا علمت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: معرفة الله عز وجل. هذا الحديث رواه الإمام أبو نعيم في الحلية، ورواه الإمام ابن السني في كتابه الرياضة، ورواه القاضي عياض في الإلماع، والغافق الجوهري في مسند الموطأ، ولكن هو شديد الضعف وروي بألفاظ عدة. كتابنا اختار الإمام المزني له اسم شرح السنة. فما المراد بالسنة؟ ما المراد بالسنة هنا؟ السنة لها إطلاقات، واصطلح العلماء على استعمالها بحسب اختصاصاتهم، فكل مصطلح من هؤلاء المصطلحين أراد معنى محددا. فالسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو وصف خلقي أو خلقي، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. وعلماء الأصول عرفوا السنة بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو هم، زاد بعضهم أو هم، مما يصلح أن يكون حجة أو دليلا لحكم شرعي. وعرفه الفقهاء بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم. وعرفه علماء العقيدة، عرفوا السنة بأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا قولا وعملا. ومعنى الاقتصاد هنا أي الاتباع وعدم الزيادة، كما أثر عن بعض السلف: اقتصاد في عبادة خير من مبالغة في بدعة. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فدل هذا على أن المراد بالسنة هنا ضد البدعة. فالسنة إذن في تعريف علماء العقيدة، في تعريف علماء التوحيد والعقيدة، هي ضد البدعة. وأيضا السنة في هذا المعنى الذي أشرنا إليه اختيار علماء العقيدة، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه كشف الكربة في وصف الغربة، قال: ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة. ثم قال: وإنما صنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وتطلق السنة أيضا بمعنى أوسع ومعنى أشمل، وهو الهدي النبوي، شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم عموما. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. إذن السنة في بحثنا، السنة في بحثنا المراد بها هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذا المتن المبارك للإمام المزني ضم عدة مباحث، منها ذكر شيئا مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فأثبت شيئا من أسماء الله وصفاته منزها لله سبحانه وتعالى معظما. وأيضا تناول جملة من أصول الإيمان كالإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، وتكلم عن موقف أهل السنة من الصحابة وموقفهم من ولاة الأمور، وحذر من ارتكاب المخالفات والمحرمات. ثم بعد ذلك انتقل إلى أو ختم بالحديث عن بعض المسائل الفقهية كقصر الصلاة في السفر والفطر في السفر والمحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، وهذه قضايا فقهية، لكن اقتصر الإمام المزني عليها وزاد ما زاد لأن رسالته هذه جاءت جوابا لسؤال وجه إليه من طرابلس المغرب، فأجاب التزم بأن يجيب عما سئل عنه تحديدا، ولم يستوفي كل المباحث المتعلقة بالاعتقاد والتي تتناول ثلاثة محاور كما أشرنا، وهي الإلهيات والنبوات والسمعيات. سبب تأليف هذه الرسالة كما ذكر الراوي الجزء، راوي هذا المتن، أن جماعة من أهل السنة بأطرابلس المغرب كانوا في مجلس مذاكرة، فجرى ذكر علماء أهل السنة كمالك والشافعي والثوري سفيان وأحمد بن حنبل والمزني وغيرهم، فعارض معارض في المزني وقال ليس من جملة العلماء، ليس المزني من جملة العلماء، فقالوا لما ذلك؟ قال لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمهم ذلك. وسنشرح هذه القضايا التي أثيرت حول الإمام المزني وإجابته عنها وما يلتحق بها، فغمهم ذلك وأحبوا أن يعلموا حقيقة الأمر، فكتبوا إلى المزني كتابا يسألونه أن يشرح لهم حقيقة اعتقاده، فلما وصل الكتاب إليه لما وصل إليه الكتاب رد لهم جوابه بهذه الرسالة التي سنقرأها. والإمام المزني كما قدمنا هو الإمام العلامة الحجة المحدث الفقيه راوية مذهب الإمام الشافعي الجديد في مصر، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، المولود سنة 75 و100 والمتوفى سنة 64 و200. والمزني نسبة إلى مزينة، نسبة إلى قبيلة مزينة المشهورة، والنسبة إلى فعيلة فعلي، النسبة إلى فعيلة فعلي كما تقول تنسب إلى قريش فتقول قرشي، وأمية أموي، وفي ذلك يقول ابن مالك وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتن، فعلي في فعيلة، فالنسبة إلى مزينة مزني، النسبة إلى بريدة بردي، والنسبة إلى فعيلة فعلي فتنسب إلى بجيلة تقول بجلي، وهكذا. تلقى الإمام المزني علومه عن جملة من الأئمة، أهمهم شيخه الحجة المجدد الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وعلي بن معبد بن شداد البصري، ونعيم بن حماد، نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن وشيخ الإمام البخاري وغيره، وممن أخذ عنه تلامذة كثير، فقال الإمام الذهبي حدث عنه خلق كثير من المشارقة والمغاربة، من أشهر تلاميذ الإمام بن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومن تلامذته أيضا أبو جعفر الطحاوي ابن أخته الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية وصاحب شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار وأيضا مختصر الطحاوي، ومن تلامذته أيضا أبو القاسم الأنماطي وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وغيرهم كثير. ووصف الإمام المزني بأوصاف أثنى عليه العلماء من خلالها بثناءات عاطرة، نختار منها وصف الإمام ابن عبد البر، فقال رحمه الله كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان، مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده حتى يقول العلماء بأنه صنف على منهجه، يعني مختصر، يقولون مختصر الإمام الطحاوي من أخته ألفه على سنن على منهج شيخه وخاله الإمام المزني في كتابه المختصر الذي اختصر فيه علم الشافعي، وأيضا متن العقيدة أيضا ألفه على متن على سنن هذا الكتاب شرح السنة للإمام المزني. وكان يقول الإمام بن عبد البر وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. والإمام ابن الجوزي وصفه بأنه قال كان فقيها حاذقا ثقة في الحديث، وله عبادة وفضل، وكان من خيار خلق الله ملازما للرباط. وقد صدقت في هذا الإمام فراسة شيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان يلقبه بأنه ناصر المذهب كما ذكر الإمام الذهبي في السير عن الإمام الشافعي أنه قال المزني ناصر مذهبي، وقال له الشافعي يوما لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان، كما روى البيهقي في مناقب الشافعي. وكان الشافعي رحمه الله يشير إليه إلى الإمام المزني ويقول لو ناظر الشيطان لقطع، لو ناظر المزني الشيطان لقطع من شدة بديهته وعظيم درايته رحمه الله تعالى. هذا المتن كما ذكرنا ألفه الإمام المزني رحمه الله تعالى جوابا على سؤال وجه إليه من المغرب، والمتن جاء من رواية الهكاري وهو الإمام الفقيه شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري، هكذا جاء وصفه في النسخة الخطية في نسخة شهيد علي باشا بأنه الفقيه الإمام، مع أنه ليس له ترجمة تعرف. وهذا الهكاري غير الهكاري راوي عقيدة الإمام الشافعي، عقيدة الإمام الشافعي مطبوعة وهي من رواية الهكاري، لكن هذا هكاري آخر، ذاك راوي عقيدة الشافعي هو أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري، متوفى سنة 86 و400، أما هذا فسؤاله جاء في القرن السابع فبينهما قرابة 200 سنة، فهو هكاري آخر. والهكاري يروي بإسناده إلى الإمام أبي طاهر السلفي، يعني هذه العقيدة أيضا جاءت من رواية الإمام السلفي رحمه الله تعالى إلى الحسن بن علي اليازوري الفقيه، اليازوري الفقيه نسبة إلى يازور، ويازور بليدة بسواحل الرملة من أعمال فلسطين، يرويه عن علي بن عبد الله الحلواني، الحلواني نسبة إلى حلوان، وحلوان مدينة آخر سواد العراق، وحلوان أخرى أيضا في مصر، قرية بمصر، هي مدينة في العراق أو قرية في مصر. فالحلواني يقدم بسبب جمع هذا الكتاب أو هذه الرسالة، يقول كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله. إذن اعترض أحد المعترضين بأن الإمام المزني يتكلم في القرآن، يعني إذا ذكر خلق القرآن، مسألة خلق القرآن هذه المسألة التي فتن بها الناس في عهد المأمون واستمرت المعتصم والواثق حتى عهد المتوكل، وفتن بها خلق كثير وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر الإمام المزني بأنه يتوقف، فمعنى يتوقف أنه لا يقول بخلق القرآن ولا يقول بعدمه، متوقف لا يقول مخلوق أو غير مخلوق، هذا معنى الوقف في القرآن. لو أنت ابتداعا العلماء من شدتهم في ذلك الوقت عدوا هذا الأمر بدعة وقالوا بأن من يفعل ذلك هو صاحب هوى الوقف في القرآن، فقال بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول، أي أنه يقول بخلق القرآن، يقول بقول الجهمية والمعتزلة. فإذا الوقف، الوقف في القرآن هو أن يتوقف القائل أو العالم فلا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لكن هذا كما قلنا عده العلماء بدعة وعدوا صاحبه أو فاعله صاحب هوى ومبتدعا، ويسمون هؤلاء يسمونهم بالواقفة. يروي أو يذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة محمد بن شجاع أبي عبد الله، محمد بن شجاع بن الثلج البغدادي الفقيه الحنفي، قال سأل عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان، سأل أحمد بن حنبل عنه فقال مبتدع صاحب هوى، ثم قال قلت ومع مذهبه في الوقف في القرآن كان متعبدا كثير التلاوة. مذهبه الوقف في القرآن يعني التوقف، أي أنه لا يقول في القرآن لا أنه مخلوق ولا غير مخلوق. فانظروا إلى شدة الأئمة أئمة السلف رضوان الله عليهم في ضبط التزامهم باعتقادهم وعدم مسامحتهم أو تسامحهم في حتى في التوقف في مثل هذه الأمور. لو أذنت لي شيخنا أنبه فقط الإخوة والأخوات المتابعين معنا في هذا المجلس الكريم إلى أنني أعرض الآن المتن، ونحن هنا عرضنا قبل قليل الرواية، والآن نعرض السبب كما يظهر عندكم على الشاشة إخواني أخواتي. تفضلوا شيخنا الحبيب. إذن وذكر آخر أنه يقول إلى أن اجتمع معنا قوم أخر، الهامش يقول آخرون وهي الأولى، فغم الناس ذلك غما شديدا، هذا الخبر الذي نقل عن الإمام المزني أذاهم، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب، وهذه المسائل سنتكلم عنها في مواضعها. هنالك تفصيل آخر جاء في نسخة خطية أخرى ذكرها المحقق، فقال قال عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست علي بن عبد الله الحلواني بأطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل والمزني، فعارض معارض في المزني، اعترض أحدهم قال هذا ليس على منهج هؤلاء، ليس على سننهم، وقال ليس من جملة العلماء. قلنا فلم ذلك؟ قال لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر. وفي السند الأول أو في النسخة الأولى قال في البعث والنشور والموازين وفي النظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى في يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه فذكر الرسالة. إذن المراد بالنظر في السؤال الأول مراد النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وبعض المذاهب المخالفة. فوجه الإمام المزني هذه الرسالة بيّن فيها اعتقاده ومذهبه وما يدين الله تبارك وتعالى به. من جملة ما ذكره قال يجادل بالقياس والنظر، والكلام هنا على مسألة الخوض في علم الكلام، وقدمنا في أول الأمر الحديث عن أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يجتنبون الخوض في القضايا الكلامية، بل ويعيبون من يخوض فيها، وكان مرادهم بهذا الحفاظ على نصوص الوحيين والاستفادة منها وعدم الخوض في غيرها من مسائل الجدل والنقاش ونحوها. لكن كما قلت لما استدعى الأمر ذلك، لما دخل في الإسلام طوائف كثيرة وظهر الابتداع، ظهر الجهمية وظهر المعتزلة، وأيضا بدأ الطعن في الدين والتشويه من خلال اللادينيين والملحدين، استلزم الأمر أن يتصدر لهذا العلم أناس، فصار كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى صار الأمر فرض كفاية. لكن منهج الإمام المزني رحمه الله هو منهج السلف. يذكر الهروي في ذنب الكلام وأهله والسلماسي في منازل الأئمة أنه جاء رجل إلى الإمام المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، لقد سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. وهذا منهج الشافعي رحمه الله تعالى ومنهج تلميذه الإمام المزني بحسب ما أوصاه شيخه الشافعي كما بيّن هو رحمه الله تعالى. ومن جملة إجاباته ما ذكره أبو القاسم الأنماطي فيما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال: أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي وأطالب بالنظر في هذا وأشتغل عن الفقه. إذن هو كان منصرفا للفقه ولم يتكلم أو لم يخط في هذه القضايا. قال: فشيت مخافة أن يكثر علي من السؤال والتفصيل وأطالب بالنظر في هذا وأشتغل عن الفقه. وعلق البيهقي رحمه الله بقوله: فالمزني كان رجلا ورعا وزاهدا يتجنب السلاطين، فامتنع من الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليهم مع ما شاهد من محنة البويطي وأمثاله من أهل السنة في أيام المعتصم والواثق. لكن الحق أن الإمام المزني رحمه الله كان لا يقول بخلق القرآن، وقد صرح بذلك في غير موضع، كما أشرنا الآن قبل قليل في رواية أبي القاسم الأنماطي فيما أخبر عنه قال: أنا لم أعتقد إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وممن ألزمه بذلك شيخه نعيم بن حماد، حينما كثر الكلام على الإمام المزني فسأله على الملأ، على الملأ سأله عن هذا الأمر، كما يروي الإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ يتثبت يتأكد، قال: غير مخلوق. وقال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس. فقال: إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. فإذن هو على منهج أهل السنة في مسألة القول في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. ولكن الإمام المزني كما ذكرنا كان يعمل بوصية شيخه الشافعي رحمه الله، وهي اجتناب الخوض في هذا الخلاف وهذا النظر وهذا الكلام. يقول أبو عوانة الإسفرايني فيما ذكره الإمام الذهبي في كتابه النافع العلو للعلي الغفار قال: دخلت على أبي إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: ما قولك في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. فقلت: هلا قلت هذا قبل، أو هلا قلت قبل هذا، قلت هذا الكلام؟ قال: لم يزل هذا قولي، وكرهت الكلام فيه لأن الشافعي كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. ومراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يبعد أصحابه ومن يحرص عليهم من طلابه وتلامذته وأحبابه من الخوض فيما يتهمون فيه بالتكفير ونحوه. فقال الشافعي يوما لجماعة من تلاميذه وبينهم المزني، وكانوا يتناظرون في قضايا الكلام، قال لهم: تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم أخطأتم، ولا تتناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم كفرتم. وهذا رواه الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فأراد الإمام المزني أو الإمام المزني وفى بما أخذ عليه به العهد شيخه الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن بما أننا استعرضنا أو تعرضنا لقضية علم الكلام أو الكلام، ما المقصود بالكلام؟ هل كل كلام منهي عنه؟ هل يعقل أن يكون كل كلام منهيا عنه؟ يعني كلام الله تعالى كلام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، وكلام الأئمة هذا كتاب شرح السنة كلام، وكلام الأئمة في الرد على علم الكلام هو أيضا من الكلام، فما هو الكلام المنهي عنه؟ الكلام المنهي عنه هو الكلام في قضايا الشبهات، في القضايا التي توصل إلى الشك، توصل إلى الريبة، توصل إلى فساد، تؤدي إلى فساد الاعتقاد، التي تعود على الدين بالنقض. وهذا ما بيّنه الإمام ابن تيمية في مجموع فتاوى رحمه الله، قال: والسلف لم يذم جنس الكلام، لم يذم جنس الكلام بالكلية، ليس كل الكلام مذموما. ما هو المذموم؟ قال: فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي أحسن. فإن قال والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل. فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل. ويقول إمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن فيه الكلام أو في الكلام فيه، كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما وكمتشابهات القرآن. إذن هذه المعاني تحمل عليها كل أقاويل العلماء في ذم الكلام، ولهذا ألف الإمام الهروي كتابه ذم الكلام وأهله، ولهذا ألف الإمام المقدسي أيضا كتابه في ذم الكلام يحمل عليه كذلك أيضا. ويحمل عليه كذلك قول الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحمل على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يحمل إذن على المسائل التي تعود على الدين بالنقض وعلى القضايا المسلمة بإثارة الشبهات والشكوك ونحوها. ولذلك علق الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي على قوله هذا، قال إنما أراد الشافعي بهذا الكلام حفصا وأمثاله، حفصا ملقب بحفص الفرد من أهل البدع، وهذا مراده بكل ما حكي عنه في ذم الكلام وذم أهله، وإنما يعني كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معولهم عقولهم وأخذوا في تسوية الكتاب عليها، بدل أن يجعلوا العقل خادما لنصوص القرآن والسنة نصوص الوحيين جعلوه حاكما عليهما. وهذا هو الخطأ الشنيع الذي دفع الأئمة وعلى رأس الإمام الشافعي لنقض ورفض هذا المنهج في الكلام والخوض فيه. ويقول العلامة ابن أبي شريف كمان أبي شريف في المسامرة، قال أما النظر بدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين ففرض كفاية في حق المتأهلين له. ذكرنا أن هذا صار فرض كفاية. وأما غيرهم ممن يخشى عليه الخوض فيه أو من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس لهم الخوض فيه، وهذا محمل نهي الشافعي وغيره. وقلنا هذا المقصود من تأليف الكتب في ذم الكلام، ومنها ذم الكلام للهروي وكتاب الإمام ابن قدام المقدسي تحريم النظر في كتب الكلام. وهذه القضية ممن أنصفها الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فقال ما خلاصته في زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، يتعين كتابة كلامهم، يعني يلزم كتابة ما قالوا وما حاوروا وما ناقشوا. والإمام الشافعي معروف لأنه ناظر أهل الرأي وعلم تلاميذته على رأس الإمام أحمد الحنبل إمام أهل السنة، تعلم منه وكان يغبطه على هذا ويحبه لهذا الإتقان الذي أوتيه في هذا الباب. وممن أفاض الكلام في ذلك العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في مقدمة تعليقه أو في تقدمته لكتاب الإمام اللكنوي التعليق الممجد، ناقش مسألة رد أو الجرح، جرح الراوي بأنه يخوض في الرأي أو يتكلم في الرأي، في مسألة تحدث فيها عن رد الجرح للراوي بالعمل بالرأي في الدفاع عن الإمام محمد بن حسن والحنفية وما رمز به من هذا الباب. وممن أيضا أفاض الكلام بمنهج علمي مفيد ونافع وماتع الشيخ عبد المجيد، الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد في كتابه الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث في القرن الثالث، وهو كتاب مفيد ونافع وأثنى عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في غير موضع. الإمام أحمد رحمه الله عوتب بأنه أقبل على الشافعي وترك من هو أعلى منهم، قيل له تترك سفيان وتترك علم سفيان وهو أعلى، سفيان شيخ الشافعي، سفيان بن عيينة، وهو الذي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. فعوتب الإمام أحمد أنه أقبل على الشافعي وترك شيخه الإمام سفيان، فقيل له تركت سفيان وعنده السالفون وجئت إلى الشافعي، فقال اسكت، لو فاتك علو الحديث تجده بنزول أو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا عقلك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده أبدا. فإذا أقبل على عقله وفهمه ودرايته ما رأيت أفقه في كتاب الله منه. وقال أيضا الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه واختلاف الناس. فنظر وعلم تلامذته من أهل الحديث كيف يناظرون في السنة النبوية كما ذكر الإمام أحمد وغيره. فنبدأ بقراءة متن شرح السنة للإمام المزني بعد أن وجه إليه هذا السؤال. قال: كتب الإمام المزني قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح أو أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. المحقق ضبطها تصبر، ولا يخفى أن الأقرب أن تقول تصبر على طريقة القرآن، واصبر نفسك مع الذين، تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ عنك وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا، وجاء في نسخة موضحا منيرا، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. هنا قال: وتدرأ عنك به شبه الأقاويل. الأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول، إذن هي جمع الجمع. والقول يكون في الخير، والقال والقيل والقالة تكون في الشر. لكن الأقاويل هذا الجمع كما ذكر الإمام أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات، قال: الأقوال المفترى تسمى أقاويل تحقيرا لها، ومنه قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لذلك استخدم واستعمل الإمام المزني هذا اللفظ، قال: تدرأ عنك به عنك شبه الأقاويل، يعني الأقوال المفترى. فالأقاويل يستعمل هذا الجمع، هذه العبارة أو هذه اللفظة تستعمل في الأقوال المفترى، وإن كانت هي في الأصل جمع الجمع كما في القاموس المحيط. لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. أثني تحتمل معنيين أو تحتمل لفظين، وعليه أثني، وهذا الأقرب للسياق لأنه يذكر ينسب الفعل إلى مجهول. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، وتحتمل أن تكون مضارع وهو فاعله، هو قائله وعليه أثني أنا، لكن الأقرب والقياس أن نقول أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. الواحد الصمد، استعرض الآن بعض الأسماء والصفات العليا لله سبحانه وتعالى. ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع سبحانه وتعالى. الصمد، وهذا النص مقتبس من كلام الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد. وعموم هذه المتون، متون الأئمة، لو رجعنا إلى هذا المتن ومتن الإمام طحاوي بن أخته وغيرها من ما ألف في تلك الحقبة، نجدها في الغالب هي نصوص مقتبسة من القرآن والسنة، فكأنها تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم. والصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وهو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه سبحانه وتعالى. لكن ذكر هنا من بين الأسماء والصفات قوله: المنيع الرفيع. والمنيع والرفيع ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعلوما أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية عند جماهير أهل العلم. جمهور أهل العلم من أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية على أن أسماء الله تعالى توقيفية، وفي ذلك يقول إمام السفاريني في منظومته الدرة البهية، قال: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. وصاحب الجوهرة يقول: واختير أن اسماه توقيفية، كذا الصفات فاحفظ السمعية. وأسماء الله تعالى لا تنحصر في 99، أسماء الله أكثر بحسب ما يستقرأ من الكتاب والسنة. لكن الحديث الذي ورد في الصحيحين إنما ورد في أسماء محددة وفي معنى محدد وهو أو في معنى محدد وهو الإحصاء والحفظ، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها قولا وعملا وتخلق بها والتزم بها دخل الجنة. هذا يعني أمر يتعلق بمكرمة خاصة بهذه الأسماء 99، أما أسماء الله تعالى فهي أكثر من 99. خالف في مسألة التوقيف المعتزلة والكرامية، وهذا مال إليه البيهقي من الأشاعرة، لكن كما قلت جماهير أهل العلم من أهل السنة على أن أسماء الله تعالى توقيفية. فكيف نوجه استعمال الإمام المزني هذين اللفظين الرفيع والمنيع؟ فنقول هذه ليست لم يطلقها من باب الأسماء، وإنما من باب الأخبار أو الأوصاف، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أو الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات. فالله تبارك وتعالى يخبر عنه بأنه قديم، ويخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه شيء، وأنه قائم بذاته سبحانه قائم بنفسه، وأنه موجود كما نص على ذلك الأئمة ومنهم ابن تيمية وابن القيم، من باب الأخبار ومن باب الوصف لا من باب إطلاق الأسماء، لأن الأسماء توقيفية. ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد أبي ريف فأنت رفيق والله الطبيب، والطبيب ليس من أسماء الله. وورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما يعطي على غيره. هذا كما قلت من باب الإخبار عن الله، من باب استعمال الأوصاف. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى أما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها، وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء، فهذا سائر فأقره. وأوضح من ذلك قول الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد قال ما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، إلى غير ذلك من النصوص التي تشير إلى هذا المعنى. فإذا يعني ما يطلق على الله سبحانه وتعالى من هذه الأوصاف أو الأخبار مما فيه محض تعظيم لله تعالى وليس فيه شائبة نقص، فيجوز أن يطلق من هذا الجانب لا على أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال عالم على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. الحقيقة شيخنا يحسن نختم بهذه الفقرة الثانية إذا كانت تحتاج على العلو يحتاج وقتا أطول، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بسام حجازي على هذا العطاء الكريم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. الإخوة الأكارم نفتح المجال للأسئلة، والحقيقة نحن نفضل الأسئلة المكتوبة حرصا على اختصار الوقت وعدم تكرار الأسئلة. يمكنكم الكتابة على المحادثة وأنا أقرأ على فضيلة الشيخ، كما يمكن أن نفتح المجال أيضا للأسئلة الشفوية، لكن نرجو من الإخوة يضعوا علامة الهاند حتى نميز الإخوة الراغبين بالسؤال حتى نفتح لهم المجال للسؤال. ممكن نبدأ مع الأخ شفيق هويدي. أرجو رفع الصوت أسمع السؤال. نعم الآن السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام أخي شفيق، رجاء بسرعة السؤال مباشرة. أريد أن أفضل على ما يحدث اليوم أنا لا أسمع الصوت، يبدو الإنترنت ضعيف عندكم أخ شفيق، هل تسمع فضيلة الشيخ سؤال أخونا شفيق؟ لا الصوت واضح؟ فلو تكتب السؤال كتابة أخي شفيق أكتب السؤال وأنا أقرأه على الشيخ. الآن نعطي المجال الآنسة زينب الحاكان. تفضلي أخت زينب أو تكتبي ونحن نقرأ على فضيلة الشيخ. تمام، الأخت يبدو لا تجيب. الأخ عزت، تفضل أخي عزت، السؤال مباشرة لو سمحت. السلام عليكم أستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذي، أحتاج إلى بعض كلمة أن تشرحوها يعني بالشرح. تفضل. ما هي العبارة التي تريد أن يشرحها؟ يعني نحن لا نفهم كثيرا. نعم. بعض الكلمات يحتاج إلى التفصيل من كتاب أستاذ. نعم، هذا أخبرني بما تحتاج شرحه. نعم أستاذ، يعني بعض الكلمات لا نفهم، يعني أنتم تقرأها بسريع يعني سريع، لكن نحن لا نفهم كثيرا. الله المستعان، أتراك يعني. تمام، شكرا شكرا أخي عزت. فضيلة الشيخ يجتهد إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ. يعني شيخنا نقرأ عليكم بعض الأسئلة. نعم، شيخنا موجود بعض الأسئلة. السؤال الأول من الأخ ياسين يقول: ما الفرق بين باب الخبر وباب الصفات؟ والأخت رانيا تسأل: ما المقصود بكلمة توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ نعم. وأيضا أخونا شفيق، لو تحب شيخنا ممكن نأخذ ثلاث أسئلة حرصا. أكتب الأسئلة. نعم تفضل. تتداخل الأسئلة. نعم، أخونا شفيق يسأل شيخنا: يريد تعليقكم على الخلاف القائم اليوم بين الأشاعرة والماتريدية من جهة، وبين الحركة السلفية المعاصرة من جهة أخرى. تفضلوا شيخنا الحبيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ما يتعلق بالتوقيف، التوقيف نقول أسماء الله تعالى توقيفية، أي هي موقوفة على النص، موقوفة على الدليل، على نص القرآن والسنة. فليس لنا أن نطلق على الله تبارك وتعالى أسماء غير التي وردت في القرآن أو في السنة. فهذا المراد بالتوقيف، أي أننا نوقف الأمر على النص الوارد فقط ولا نزيد عليه. فأسماء الله تعالى توقيفية لا اجتهاد فيها. وأما ما يتعلق بالصفات والأخبار، الله تبارك وتعالى وصف نفسه في القرآن بأوصاف ليست من باب الأسماء. فمثلا قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. وأمثلة أخرى مما ذكرت: إن الله رفيق يحب الرفق. هذه أوصاف أطلقها الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى، وهي لم ترد في باب الأسماء، وإنما جاءت من باب الصفات. أما الأسماء فهي ما ورد بها النص حصرا. وكذا الإخبار، الإخبار يكون بالأفعال، يعني نقول مثلا: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا. فهذا من باب الإخبار، فلنا أن نختار من هذه الأفعال الواردة مثلا المشيئة، شاء الله كذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فنقول الشائي سبحانه وتعالى، لكن مع ملاحظة أن يكون فيها محض تعظيما لله. فيمكن أن نصوغ من الخبر، من الفعل الوارد في عن الله سبحانه وتعالى، أن نصوغ منه خبرا أو لفظا أو صفة على طريقة الإخبار، لا على طريقة أو على أسلوب أن ننسب إلى الله تعالى اسما لم يرد بنص القرآن أو السنة. أما المسألة الأخرى وهي قضية الخلاف بين السلفية وبين الأشاعرة والماتريدية، هذا خلاف قديم منشأه كما ذكرت، يعني أنا أشرت من خلال المقدمة إلى بعض هذه المسائل، وأن هذه مرحلة حقبة حصل فيها نزاع بين أطراف من الأمة، وكلهم إن شاء الله على خير، لكن من هم من أهل السنة والجماعة كأهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، أما الفرق المخالفة فليس هؤلاء مقصودين. الأئمة، أئمة السلف رضوان الله عليهم، لما ظهر في القرن الثاني الفرق المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والمعطلة، المعتزلة المعطلة العلماء هؤلاء كلهم أخذوا منهم موقفا قاسيا، وكانوا حريصين على الالتزام بالكتاب والسنة وعدم تجاوزهما، كما ذكرت غير شيء من المسائل والنصوص التي أوردتها عن الشافعي وغيره، وبينت هذا في قضية الكلام. فهم أخذوا موقفا حازما مع الطرف الآخر. تلك الحقبة نتفهم ما كان بينهم من هذا النزاع باعتبار حرص أهل الحديث على الالتزام بالكتاب والسنة وعدم تجاوزهما في تلك المرحلة، لكن كما قلت اقتضت الحاجة، كما ذكرت عن الكلام أبي شريف وعن الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، أن هذا الأمر دعت إليه الحاجة، فصرنا بحاجة إلى منازلة ومناظرة اللادينيين وغير الإسلاميين والمبتدعة وأصحاب الاتجاهات الضالة، لا أن نبقى ساكتين عن هذا الأمر. استدعى الأمر الخوض في هذا الميدان والكلام، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة الذين يعظمون النص القرآن والسنة ولا يحكمون العقل والقرآن فيهما. فأظن أن ما قدمته في كلامي من هذا الباب في قضية الكلام يفي للإجابة عما حصل من نزاع في تلك الحقبة المباركة بين هؤلاء. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا الأخ عمر يسأل يقول: ما رأيكم بهذا التفصيل، أقسام صفات الله تعالى؟ الصنف الأول: ما لا يوهم نقصا وورد به النص، فهذا يوصف الله به ويسمى به سبحانه. الثاني: ما يوهم نقصا وورد به النص فيقتصر به على محمول النص ولا يتعدى. الثالث: ما لا يوهم نقصا ولم يرد به نص وفيه الخلاف. الرابع: ما يوهم نقصا ولم يرد به نص فلا يحل إطلاقه عليه سبحانه. هذا كلام جيد إلى حد بعيد، لكن في البند الأول إطلاقه من جملة أسماء الله إذا لم يكن فيه توقيف فلا. وهذه المسألة فيها تفصيل واسع، ذكرت مختصرها وأفضت الكلام عليه في مقدمة تحقيقي لرسالة الإمام العلامة بن كمال باشا في أن أسماء الله توقيفية، رسالة في أن أسماء الله تعالى توقيفية، ففصلت الكلام في مقدمة هذا الكتاب على هذه المسائل التي ذكرها الأخ الفاضل، فلو راجعها يجد فيها إن شاء الله الجواب الشافي. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخنا الأخت سالي تسأل عن معنى الإرجاء، ما المقصود بالإرجاء تقول؟ الإرجاء على أقسام، إرجاء عقدي وإرجاء فقهي وغير ذلك، فيه تفصيل، هو على التفصيل ثلاثة أقسام، لكن لا نتعجل في الكلام فيه لأنه سيأتي الحديث عنه في موضعه تفصيلا بإذن الله. بعض الإخوة شيخنا يسألون عن عدد المتون التي يجب حفظها في كل فن، أظن السؤال واسع لكن ممكن نقتصر على يعني فن الاعتقاد، هل من طريقة تنصحون بها طلبة العلم في هذا الفن حفظا ودراسة؟ من أشهر المتون التي يعني تلقتها الأمة بالقبول والحفظ والعناية والشرح وغير ذلك مثل العقيدة الطحاوية، بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن المتون المرتبة والميسرة والتي يحسن حفظها أيضا متن اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الرحبي، وهو مطبوع بأكثر من تحقيق، هذا أذاني من المتون الجياد. وأيضا من النظم التي يعني من أحسن النظم التي أراها منظومة الدرة المضية للإمام السفاريني الحنبلي، وأيضا متن الشيبانية التي تنسب إلى الإمام محمد بن حسن ولا تصح نسبتها، لكن هي أيضا من المتون اللطيفة النافعة. هذه من متون العقيدة. هنالك متون أخرى في علم الكلام مشهورة معروفة كالعقائد النسفية وأم البراهين والجوهرة، لكن هذه متون مصنفة في القضايا الكلامية، تتكلم على مسائل كلامية ومصطلحات خاصة بها كالحدوث والعدم ونحوها، هي بحسب ما فصلت علم العقيدة وعلم الكلام. نعم شيخنا الأخ أبو حمزة يسأل يقول: هل هذا المتن في علم العقيدة، ويقصد به غالبا متن شرح السنة للإمام المزني، يقول: وغيره من المتون للعلماء المتقدمين كالإمام أحمد وغيره من أصحاب القرن الثاني أو الثالث، مقبول عند جميع المذاهب العقدية كالأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أو السلفية؟ في بادئ الحديث قلت هذا من المتون المتفق عليها بالجملة، لكن هنالك قضايا حصل فيها نزاع بين هذه الفرق، وسنحاول بإذن الله تعالى أن نسلك منهجا وسطا نوفق فيه بين أقوال جميع هؤلاء العلماء. لكن هل كل ما في هذا الكتاب مسلم فيه؟ نعم بالجملة، بعض القضايا والمسائل بحسب الفهم يختلف الفهم والنظر في التعامل معها ونحو ذلك. ولعل شيخنا هذه الأسئلة مردها من، يعني واضح أنه في عدد من الأسئلة في هذا السياق، إلى أنه اليوم هناك جهات تضخ الحقيقة في، خلينا نسميها، في مساحات الخلاف بين الأمة، رغم أنه مساحات الوفاق خاصة لما نتكلم عن علم مثل علم العقيدة والاعتقاد، يعني بالتأكيد يجب ربما تنبيه وتحذير طلبة العلم من هذه الجهات، أليس كذلك شيخنا؟ نعم، وهو ما أشرت إليه في حديثي عن علم الكلام، وأن هذه حقبة نحفظ ما لها من حساسيات كانت بين الأئمة آنذاك، ونقدر أن منهج كل، ونؤكد على كلام أن الكلام على أهل السنة والجماعة، أن كلا له منهجه وهو مأجور على ذلك، سواء اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ إن أخطأ، لكن نحفظ كما قلنا ونقدر هذه المرحلة وما كان فيها من ملابسات، ونحاول أن نستفيد من كل هذه الفرق ضمن المسائل التي هي ليست مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فإن شاء الله كما لا يخفى مسائل العقيدة هي من المسائل التي وقع فيها الخلاف الشديد، فنحن من خلال اختيارنا لهذا المتن وعرضنا للمسائل وشرحنا لهذه النصوص نحاول أن نجمع ونوفق بين أرباب هذه المذاهب المعتبرة المعتمدة التي كتب الله لها الشيوع والذيوع والقبول في الأمة. نعم، ممكن يعني أخذ سؤالين آخرين، نفتح المجال لأخونا زكريا. أنا أتصور دكتور محمود يعني كثير من هذه الأسئلة لعل السائل يجد من خلال شرحنا وتفصيلنا، يعني بعد أن نتم الكتاب يجد ما يشفي الغليل أو يجيبه عن هذه الأسئلة. أنا أرى بعض هذه الأسئلة أسئلة مبكرة، وقراءتنا للكتاب وشرحنا يؤدي رسالة تجيب عن كثير من هذه الأسئلة إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. الإخوة، يبدو الوقت تجاوزنا الآن الساعة 5:05 تقريبا، لكن بقية الأسئلة بإذن الله إحنا سنوافي أستاذنا بها وممكن نضعها على المجموعة بإذن الله. كان في سؤال الأخت ريهام تسأل عن التسجيل، طبعا إحنا سنسجل كل محاضرات هذا البرنامج مسجلة أختي الكريمة، وسيتم أو حتى تم وضع الروابط على المجموعات، لو فتحت الآن مجموعات الواتس والتليجرام الخاصة بهذا البرنامج سوف تجدين رابط المحاضرة مسجلة، وإن شاء الله حينما تجهز المنصة ستجدون أيضا كل إنسان يدخل من حسابه الخاص ويجد جميع محاضرات البرنامج موجودة بإذن الله. وكان دكتور بشير أيضا لديه سؤال نجيبكم بإذن الله. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم الإخوة والأخوات، أشكر باسمكم جميعا فضيلة شيخنا الحبيب الدكتور محمد بسام حجازي أحد علماء ومحدثي بلاد الشام، حياكم الله دكتور، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. الإخوة والأخوات، بالنسبة للمحاضرة التالية هي محاضرة شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ أشرف حسن أبو نبيل. الحقيقة نعتذر منكم، الشيخ طرأ له ظرف صحي، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي زوجه شفاء تاما لا يغادر سقما، لذا يعتذر منكم آسفا، فلن تكون هناك محاضرة، إذا نكتفي بمحاضرة اليوم وسنعوض بإذن الله محاضرة فضيلة الشيخ أشرف في الأيام المقبلة. نذكركم جميعا بمحاضرة سماحة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو إن شاء الله الساعة 6:30 بعد 6:30 مباشرة، نصلي المغرب ثم نشرع مباشرة في المحاضرة بعنوان المنهجية في طلب العلم. حياكم الله جميعا، أشكركم مجددا فضيلة شيخنا الدكتور محمد بسام حجازي، حياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.